لكن يزول الإشكال فيه. نعم هو خبر، هو خبر لا يحتمل إلا الصدق. نعم. ثم قلنا أن القسيم الآخر هي الخبر ماذا يسمى؟ الإنشاء. فالكلام هو إما خبر أو إنشاء أو طلب، والإنشاء ما ضابطه؟ نعم نعم، ما لا يحتمل الصدق والكذب. طيب دخلنا للكلام الطلبي الإنشائي، دخلنا له فتقول هل زيد قائم؟ طيب والبيت الذي أشدنا في ذلك ماذا قال الناظم؟ في بيت واحد مفرد محتمل للصدق والكذب الخبر، غيره إنشاء ولا ثالث قط. المؤلف يقول بعد النكرات المحضة والصفات، قوله المحضة لماذا فسرناها؟ أكيد المحضة شيء خالص، والمراد هنا بالمحضة خالص من أي شيء؟ من شائبة، من شائبة التنكير أو من شائبة التاريخ في القسم الثاني. قال تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ما الشاهد في الآية؟ نعم جملة نقرأه في محل نصب صفة لكتاب لأنها نكرة منصوبة. قوله تعالى ولا تمن تستكثر، ما الشاهد فيها أحمد؟ جملة تستكثر، نعم جملة في محل نصب حالا كونها حالا. عبد الله نسخ منه النار، كما تنسخ منه النار يصح ان تكون حالا من الليل. طيب حال من الليل والليل معرف. طيب وكونها صفة ما وجهه؟ نعم نعم لان الليل تعريف للجنس، تعريف الجنس قريبا لتنكيره. ثم ذكرنا أمثلة ينظر فيها، ما المثال الأول؟ مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. نعم جملة يسعى ما بها؟ صفة لأي كلمة؟ نعم جملة يسعى يصح أن تكون الصفة لرجل لأنها بعد نكرة. طيب ويصح وجه آخر أن تكون، نعم أن تكون حالا، لماذا؟ نعم يصح أن تكون حالا لأن رجل وصف بما يجعله ليس نكرة محضة، ففيه شائبة التعريف، فيصح أن يكون حالا للرجل. أين الوصف في الآية؟ من أقصى المدينة، من أقصى صفة لرجل ويسعى فيها الوجهان. المثال الثاني علي كمثل الحمار يحمل أسفارا، أين الجملة أولا؟ جملة يحمل أسفارا يصح أن تكون، نعم في محل نصب حال لأنها بعد معرفة وهو الحمار. طيب في احتمال آخر؟ نعم محمد احتمال آخر ما هو؟ نعم احتمال آخر أن تكون يحمل أسفارا صفة، أن تكون صفة لأن التعريف في كلمة الحمار تعريف جنس، فهو نظير التعريف في الليل، وتعريف الجنس قريب من تنكيره. إذا كمثل الحمار يحمل أسفارا هي تماما كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فيها وجهان طيب بقي شيء حمد؟ نعم، إذا راكم من مكان بعيد سمعوا لا تغيرا وزفيرا. نعم، إذا راكم من مكان بعيد سمعوا لها، جملة سمعوا لها. نعم، الصفة بالضمير المستتر هي، أين مكانه؟ إذا رأتهم هي من مكان بعيد، بس جملة سمعوا لها بعيدة عنها، بعيدة جدا. والشاهد في جملة سمعوا لها ليس من جهة أنها صفة أو حال. تأمل للدرس السابق، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا، إذا ماذا تعرف عنها؟ شرطية غير جازمة. إذا ماذا تقول؟ يلا وضحنا الكلام، مدام إذا شرطية غير جازمة، إذا جملة. نعم نعم، جملة سمعوا لها هذه لا محل لها من الإعراب، لأن جواب شرط غير جازم، جواب شرط غير جازم فلا محل لها من الإعراب. طيب بقي شيء في الآية؟ إذا راكم مكان بعيد سمعوا لها تغيرا. شو ما بها سمعوا لها تغيرا، سمعوا تغيرا، سمعوا صوتا، سمعوا كلاما، ماذا تكون؟ مفهول به. وأيضا إذا كانت حالا ما فيها شاهد لأنها ليست جملة. بقي شيء؟ هل هناك جمل أخرى؟ نعم، إذا راكم هل تحتاج إلى ثاني؟ بصرية. إذا راكم برؤية بصرية سمعوا لها. بقي شيء؟ نعم، نقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. وفيه أربع مسائل، إحداها أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والاستثناء من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، وهي الباء الزائدة نحو وكفى بالله شهيدا، ولعل نحو لعل أبو المغوار منك قريب، ولولا كقولك لولاك في ذا العام لم أحجج، وكاف التشبيه نحو زيد كان. المسألة الثانية: حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة، فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن، وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، وقولك رأيت الهلال بين السحاب. ويحتملان وجهين في نحو هذا ثمر يانع على أغصانه أو فوق أغصانه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. أنهينا ولله الحمد الباب الأول، وكان البحث فيه في ماذا؟ في الجملة، اسمية كانت أو فعلية. وبحثنا في الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. والظرف معروف، الظرف قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان، فإن دل على وقت فإنه ظرف زمان كيوم وساعة وما أشبه ذلك، وإن دل على مكان فإنه ظرف مكان كفوق وتحت وما أشبه ذلك. والجار والمجرور معروف أيضا، حرف جر مع مجروره. يقول رحمه الله فيه أربع مسائل، يعني في باب الظرف والجار المجرور أربع مسائل، ثم بدأ بالأولى منها. فقال إحداها، إحدى المسائل الأربع، أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه. هذا لا بد منه، لا بد في الظرف والجار والمجرور من تعلقهما، يعني لا بد من ارتباطهما. معنى قول تعلقهما يعني ارتباطهما، فاربطهما بفعل أو بما فيه معناه، لأن الظرف بلا ارتباط بشيء عظيم المعنى. فأنت إذا قلت في البيت أو قلت إلى السماء أو قلت من المال هكذا ليس لها معنى، أليس كذلك؟ لو جاء إنسان وقال من المال ثم خرج، أو جاء وقال مثلا فوق الشجرة وخرج، لا نفهم المعنى لعدم تعلقهما بشيء. فلا بد في الظرف والجار المجرور من تعلقهما. ثم نقول ما الذي يعلقهما، ما الذي يربطهما؟ الذي يعلقهما ويربطهما ما يوضح معناهما، هذه القاعدة العامة، ما يوضح معناهما علقهما به. فربما يوضح معناهما فعل سابق أو فعل لاحق أو نحو ذلك ما سيأتي بيانه. فالمهم لا بد من تعليقه بما يوضحهما. لو قال إنسان من المال قلنا لا نفهم شيئا، ثم عاد علينا مرة ثانية وقال أخذت من المال، نقول فهمنا الآن. لماذا فهمنا في الثانية ولم نفهم من الأولى؟ لأن في الثانية فهم زادنا التعليق، زادنا العلاقة لقوله من المال، تبين أن من المال متعلق بقوله أخذت. إذا لعل الصورة اتضحت الآن، وهو أن الجار والمجرور والظرف لا بد من تعلقهما، يعني لا بد من ربطهما بشيء يوضح معناهما. هذا الذي يوضح معناهما المؤلف يقول بفعل أو بما في معناه، هذا الذي يوضح المعنى. إما أن يوضح المعنى فعل أو أن يوضحه ما فيه معنى الفعل، أما أن يوضحه اسم ليس فيه معنى الفعل فهذا لا، أن يوضحه جار ومجرور مثله فهذا لا، لا بد من فعل أو بما فيه معناه. قال وقد اجتمع يعني الفعل وما فيه معناه، اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اجتمع المعلقان. أولا نبحث عن الظرف أو الجار والمجرور في الآية، أين الظرف أو الجار والمجرور؟ قوله عليهم وعليهم، ثنتان جار ومجرور تكرر مرتين. ما الذي يوضح معنى الأول وما الذي يوضح معنى الثاني؟ الذي يوضح معنى الأول أنعمت عليهم فاتضح المعنى، والذي يوضح الثاني غير المغضوب عليهم فاتضح معنى الثاني. المؤلف يقول إن الأول عليهم تعلق بأنعمت وهو فعل، وعليهم الثانية تعلقت بالمغضوب وهي اسم، وهي فيها معنى الفعل، فداخل في قوله أو بما فيه معناه، بما فيه معنى الفعل. فالمغضوب ليست فعلا ولكن فيها معنى الفعل. المغضوب من حيث التصريف ماذا تكون؟ اسم مفعول، مغضوب اسم مفعول كمضروب وما أشبه ذلك، فاسم مفعول. إذا عرفنا أن كلام المؤلف لما قال أو بما في معناه يعني كاسم مفعول، وكذلك كاسم فاعل وكالمصدر كل هذه بمعنى الفعل، ليست فعلا لكنها بمعنى الفعل. فمثلا الفعل ضرب، قولك ضارب هذه بمعنى ضرب، قولك مضروب ايضا بمعنى ضرب، يعني قصد انها من جنس الفعل مما ادخل. قولك الضرب والضرب مصدر هي ايضا بمعنى ضرب. اذا قوله رحمه الله او بما فيه معناه نوضحها، نقول من اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر او نحوها مما ياتيك في باب المشتقات. فهذه ثلاثه اشياء، او بما فيه معناه من اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر او غيرها. قال المؤلف قد اجتمع، بل اجتمع الفعل وما في معناه في قول انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فحينما تعرف الايه الكريمه تقول انعمت فعل وفاعل، انعمت فعل وفاعل، عليهم جار ومجرور. ثم نسالك اين متعلقه، ماذا تقول؟ بالفعل انعمت. غير المغضوب، المغضوب هذه مجروره بالاضافه، عليهم بعدها جار مجرور، اين متعلقه؟ في المغضوب. لماذا علقته بالمغضوب؟ لان يوضح معناه، وهو اسم مفعول، واسم المفعول رحمك الله اسم المفعول يقبل التعليق. اذا هذا مثال قس عليه ما لا حصر له من الامثله، فان الجار المجرور يعلق بما يوضح معناه. انت اذا قلت في الكراسة، هذا جار مجرور، علقه كيف تقول؟ كتلت في الكراسة. حينما تقول إلى السماء علقه نظرت، في المسجد صليت، وهكذا. فما يوضح المعنى علقه به. ثم قال المؤلف ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، على قولهم لكل قاعدة شواذ. فالقاعدة الكلية عرفناها، لا بد من تعليق الظرف والجر والمجرور، لكن قال يستثنى من حروف الجر فلا تحتاج إلى تعليق. فقل لا تعلقوني أنا قائمكم بنفسي أربعة أشياء. قال لا تحتاج إلى تعليق. قال الباء الزائدة، قال وهو الباء الزائدة، فحرف الجر الباء إذا كان زائدا فإنه لا يحتاج إلى تعليق، نحو وكفى بالله شهيدا. فبالله الباء حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء، لكن هذا الجار المجرور لا يحتاج إلى تعليق. لماذا؟ لأن الحرف هنا زائد، زائد، لأنك تقول كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا بمعنى يكفيك، يكفيك الله شهيدا مطلعا. إذا لفظ الجلالة كفى الله شهيدا ما إعرابها؟ كفى الله فاعل، فاعل، فالباء الزائدة هذه زيدت في الفاعل، دخلت في الفاعل، وبالتالي نقول لا تعلق الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور هنا فاعل، لكن دخلت عليه حرف الجر الباء الزائد فجره لفظا، وأما موقعه فإنه أعلى من هذا بكثير. ما موقعه؟ فاعل، موقعه فاعل. عليه إذا قلت بالله كفى بالله شهيدا تقول الباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة اسم مجرور، ما إعرابه؟ ها؟ مش قلنا قبل قليل فاعل؟ إذا لفظ الجلالة فاعل، فاعل مرفوع في ظنة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هكذا قل في أعرابه. مرة أخرى لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذا تبين لك أن حرف الجر هنا فقط في اللفظ، فقط في اللفظ، أما في الحقيقة وفي المحل فإن لفظ الجلالة مرفوع بضمة مقدرة. إذن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى تعليق لأن الحرف يكون زائدا. المؤلف يقول وهي الباء الزائدة، ولكن مثالا من المراد أن هذا الحكم في كل حرف جر زائد، في كل حرف جر زائد فلا يحتاج إلى تعليق، والمؤلف مثل الباء وليس هذا حصرا، فكل حرف جر زائد لا تعلقه بشيء. لماذا لا تعلق؟ لأن مدخوله سوف يكون ماذا سيكون؟ سوف يكون معربا حسب موقعه، وبالتالي حرف الجر إنما عمله باللفظ فقط. طيب هل يزاد حرف جر سوى الباء؟ نعم، الحروف التي تزاد من حروف الجر كثيرة. المؤلف ذكر الباء ونذكر منها من حرف جر أحيانا تكون زائدة، أحيانا تكون زائدة. قال الله تعالى ما جاءنا من بشير، أن تقول ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير قالوا منها حرف جر زائد، احذفها ما جاءنا بشير، إذن هي فاعل أليس كذلك؟ ما جاءنا بشير، بشير فاعل، فاعربها كما عربت السابقة، فتقول ما جاءنا من بشير من حرف جر زائد، من حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. أين متعلق الجار مجرور من بشير؟ لا يحتاج إلى متعلق لأن حرف الجر تبين أنه زائد. وكذلك لو قلت ما زارني من أحد مثلها تماما، وكذلك لو قلت ما أكرمت من أحد مثلها، ما أكرمت من أحد مثلها، أسقط حرف الجر ما أكرمت أحدا مثلها، إلا أن أحدا هنا سوف نربها مفعولا به، ما أكرمت من أحد مفعول به، ونقول كما قلنا ما أكرمت من أحد من حرف جر زائد وأحد أعربها مفعول به، استفعلا مفعول بالمنصوب بفتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أين متعلق من أحد؟ لا يحتاج، لا يحتاج لأنه مستثنى. ثم قال بعد ذلك قال ولعل، استثنى حروف الجر أربعة، قال ولعل، لعل إيش قريب علينا؟ كأننا رأيناها في مناسبة أخرى، أتذكرون؟ لعل من أخوات ماذا؟ إن، إن هي حرف الناسخ، ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر، تقول لعل زيدا حاضر. ولكن التي مرت عليك ليست هي التي معك الآن، التي معك الآن حرف جر، حرف جر، ولكن ليس عند العرب كلهم، عند قوم يسمون بني عقيل أو عقيل، هؤلاء هم الذين يجرون بلعل. أما بقية العرب والذين تكلم القرآن بلغتهم فهم لا يجرون بلعل، وإنما ينصبون بها ويرفعون، يعني من أخوات إنا. ينتبه هذا البحث الذي سوف ندخل فيه بحث لطائفة من العرب، فالحادث إليه قليلة. المؤلف يقول إن لعل إذا جرت فإنها لا تحتاج إلى متعلق، نحو لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب. لعل هنا حرف جر وأبي مجرور أليس كذلك؟ ما علمت جره؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. ثم نقول لك أين متعلق لعل أبي المغوار؟ فقل ليس له متعلق، ليس له متعلق، لأن لعل هنا عملت في اللفظ، عملت في اللفظ فقط. إذا هي قريبة من الباء الزائد في قبل قليل. ما تعرب أبي المغوار إذا قلنا ليس له متعلق؟ ها؟ مبتدأ، أصله أبو المغوار منك قريب، أبو المغوار لكن انشغلت لعل الجار عند بني عقيل أو عقيل فجرتها في اللخم. إذا عرفنا هذا ولا يطيل أنه خاص بقوم. ثم قال ولولا لولا لولا نعرفها أيضا وهي حرف امتناع لأي شيء لولا ولوما جلزمان ابتلينا امتنان بوجود. إذا لولا حرف امتنان لوجود لولا حرف امتنان لوجود. لولا هذه أحيانا يقع بعدها ضمير متصل انتبه أحيانا يقع بعدها ضمير متصل كيف يقال لولاك أو مثلا لولايا أو لولاه أحيانا تأتي هكذا. إذا وقع بعدها ضمير متصل سواء للخطاب لولاك أو متكلم لولايا أو لغائب لولاه إذا أثر بهذا التركيب فإن الكاف التي بعدها أو فإنها تكون حرف جر وهي ومجرور ومجرورها وهو ومجرورها لا تحتاج إلى متعلق. قال المؤلف كقولك كقولك لولاك في ذا العام لم أحجج. هذه تخاطب محبوبها وتقول لولاك تخاطبه في ذا العام لم أحجج. إذا حجها لله أو غير الله لغير الله حج في محبوبها كما أن هناك أناس يحجون للتجارة ويحجون لأمور أخرى هذه حجها لمحبوبها. شاهدنا منه في قولها لولاك فالكاف هنا مجرورة بلولا عندما يجر بها التركيب. أين متعلق الجار المجرور؟ لا يحتاج إلى متعلق تطبيقا للقاعدة. والمؤلف ذكر هذا وهو كما تلحظ مثاله في الشعر واستعماله قريب مراعاة لجلالة من قال به. فالقول أحيانا قد يذكر لجلالة من قال به وإن كان قليلا في استعماله أو ربما يكون نادرا. فهو يشير إلى رأي سيبويه في المسألة الذي يجعل لولا في مثل هذا يجعلها حرف جر. نعرف عنها ويكفي ما قلنا فيها. ثم قال وكاف التشبيه التي تفيد التشبيه نحو زيد كعمر. المؤلف يقول إن الكاف هنا مع مجرورها لا تحتاج إلى متعلق لا تعلقها بشيء. زيد كعمر فزيد مبتدأ وعمر مجرور في اللفظ وفي المحل وفي الحقيقة مرفوع خبر. وهذا أيضا ذكره المؤلف بناء على رأي الأخفش في المسألة وكذلك رأي ابن عصفور فإنهما يريان هذا الشيء أن كاف التشبيه لا تحتاج إلى متعلق. لكن الجمهور على خلاف هذا ويقول كاف التشبيه كغيرها تحتاج إلى متعلق. فزيد كعمر زيد مبتدأ وكعمر جار مجرور متعلق محذوف يعني زيد كائن كعمر على قاعدتنا التي نعرفها زيد كائن كعمر ولا يحتاج الى استثناء. اذا نعود الان لننظر فيما استثناه المؤلف رحمه الله من المواضع التي لا تحتاج الى متعلق. فذكر اولا حرف الجر الزائد وذكر ما يتعلق بلعل ولولا وكاف التشبيه وتبين لك ان الثلاثه الاخيره انها خاصه إما بقوم أو بمن قال به من النحاة وأنه لا يصفي معك مما تحتاج في إعرابك إلا ماذا إلا الأول إلا حرف جر الزاد كالباء وكمن وأشبهها مما يقتن بزيادته. إذا قاعدة أصلية أنه لا بد في الظرف والجار المجرور من أي شيء لا بد من متعلق إما يكون فعلا أو ما فيه معنى الفعل. ثم نعرج على المسألة الثانية لسهولتها. قال المسألة الثانية حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة. حكمهما يعني الظرف والجار والمجرور. حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة. وقد تقدم حكم الجملة، أتذكرون؟ تقدم حكم الجملة أن إذا كانت بعد نكرة محضة ماذا تكون؟ صفة. بعد معرفة محضة حال، بعد ما ليس كذلك تحتمل الأمرين. المؤلف حال على ما تقدم، قال حكم الجملة، قال فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن. رأيت هنا بصرية أو علمية؟ بصرية. أين مفعول؟ طائرا. قول على غصن أو فوق غصن فهو مثال للظرف والجار المجرور. هذا الجار المجرور والظرف حكم حكم الجملة. لو كان عندك جملة في مثال التركيب ماذا ستجعلها؟ صفة. وليقال صفتين، فرأيت طائرا على غصن، تقول على غصن جار ومجرور، جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لطائر، متعلق بمحذوف صفة لطائر. والتقدير رأيت طائرا كائنا على غصن، كائنا على غصن. فعلى غصن هذه جار مجرور متعلق بمحذوف، بمحذوف تقديره كائنا، رأيت طائرا كائنا على غصن. وكذلك أو فوق غصن مثلها، ما التقدير؟ كائنا فوق غصن. إذن هذه جعلناها صفة لأنها بعد نكرة محضة، نعم محضة. قال وكونهما حالين، متى؟ بعد معرفة محضة. قال فخرج على قومه في زينته. من هذا؟ قارون. من أي قوم؟ من قوم موسى، فبغى عليهم. خرج على قومه في زينته. قال هنا في زينته جار مجرور، جار مجرور. وعندك أيضا على قومه جار مجرور، أين الشاهد؟ أو في الأولى على قومه أو في الثانية؟ المؤلف يقول بعد المعرفة والنكرة أو النكرة، ونحن نطلب الآن هنا معرفة لأنه قال وكونهما حالين. إذن أيهما الذي بعد المعرفة؟ خرج هو على قومه، إذن على قومه، على قومه هذه جار مجرور. لكن أليس متعلقة بخرج؟ خرج على من؟ على قومه. إذن شاهدا في زينته، هذه الشاهد. وأما على قومه فإنها متعلقة بخرج. خرج على قومه في زينته، في زينته جار مجرور بعد معرفة محضة. أين هي المعرفة المحضة؟ الضمير. خرج هو، خرج هو في زينته، يعني حالة كونه في زينته. فالجار المجرور هذه نعلقها بمحذوف، يعني خرج على قومه كائنا في زينته، كان في زينته. وهنا الجار المجرور يكون حالا لأنه بعد معرفة محضة. طيب، ثم قال وقولك رأيت الهلال بين السحاب. هذه مثال آخر للجار المجرور إذا كان حالا، بل هنا للظرف، للظرف إذا كان حالا. رأيت الهلال بين السحاب. الرؤية هنا بصرية، والهلال ما أرادها مفعول به، وبين السحاب بين ظرف منصوب الظرفية، وبين مضاف السحاب مضاف إليه. أين متعلق بين السحاب؟ بمحذوف، بمحذوف حال، حال من أي شيء؟ من الهلال، لأنه حال من المعرفة، من المعرفة المحضة. إذا رأيت الهلال بين السحاب، نقول بين السحاب الظرف هنا متعلق بمحذوف، متعلق محذوف حال من الهلال. ما التقدير قلنا؟ ما التقدير؟ واقعا أو كائنا أو مستقرا بين السحاب. ثم قال ويحتملان الوجهين، يحتملان الضمير في يحتملان إلى أي شيء يعود؟ إلى الظرف والجار مجرور، فيحتمل الظرف والجار المجرور الوجهين. ما الوجهان؟ الصفة والحال. في نحو هذا ثمر يانع على أغصاني أو فوق أغصاني، قول على أغصانه هل جار مجرور؟ يصح أن تجعلها صفة ويصح أن تجعلها حالا. كيف تجعلها صفة؟ نقول صفة لثمر، صفة لثمر لأنها نكرة، فتقول هذا ثمر يانع كائن على أغصانه. ويصح أن تجعلها حالا، يصح أن تجعلها حالا لأن ثمر الآن وصفت ليست نكرة محضة، وصفت ففيها شائبة تعريف، فاجعل على أغصانه حالا، رأيت ثمرا، هذا ثمر يانع كائنا على أغصانه، كائنا ليش قلنا كائنا؟ لأنها حال، كائنا حال. وأما إذا جاءت صفة كيف تقدر؟ هذا ثمر يانع كائن، كائن على أغصانه بالرفع لأنه صفة. أما فوق أغصانه فهي مثلها تماما. إذا هذه القاعدة وهي أن الظرف والجار والمجرور بعد المعرفة ما يكون حالا وبعد النكرة صفة. هل نستطيع أن نجمع هذا مع السابق في قاعدة واحدة؟ نستطيع، فنقول إن الجمل وأشباه الجمل. ما هي أشباه الجمل؟ الظرف والجار والمجرور. فنقول إن الجمل وأشباه الجمل، وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هكذا يقتصر هذا مع ما سبق. فنقول إن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ثم ما كان بينهما على ما سبق يجوز فيه الوجهان. إذا أي شيء بعد النكرة من الجمل أو أشباه الجمل فطبق عليه القاعدة، وكذلك ما يكون بعد المعرفة. طيب نبدأ في الواجب أمثلة المؤلف نختار منها قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وكذلك نختار قوله فخرج على قومه في زينته، جملتان يرى بهما في الدرس القادم. أما الآن أعرض قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. من يعرض قوله وكفى بالله شهيدا؟ يلا حمد. الواو، الواو حسب ما قبلها، انتبه، كفى يقول كفى في الماضي، نعم مبني على الفتح، الظاهر او المقدر، كفى في الماضي مبني على فتح مقدر، نعم بلع من ظهوره التعذر، كفى. طيب بالله الباء حرف جر زائد ولفظ الجلالة، نعم نعم أحسنت. إذا لفظ الجلالة فاعل المرفوع ولم ترفع ضمة المقدر على آخره، منع من دون اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاد. انتبه الإعراب هذا هو طويل لكنه يصل إذا تعودت عليه إن شاء الله. شهيدا شهيدا تمييز، أو تكون حاد، كفى بالله شهيدا حاد. طيب أعرض رأيت طائرا على غصن، من لهذا الطائر؟ رأيت الطائر على غصن. نعم. رأيت رافع الماضي لكن مبني على الفتح. رأيت مبني على السكون. رأيت مبني على السكون. والتاء والتاء تاء الفاعل ضمير. نعم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. رأيت طائرا. نعم على وصل. على جر حرف جر. نعم على حرف جر ووصل مجرور في على وعلام جره. نعم الكسر الظاهر آخره. طيب أين متعلق على وصل؟ كائن. ما اعراب كائن هذه؟ رايت الطائر على غصن. على غصن متعلق بمحذوف تقديره كائنا. ما اعرابه؟ صفه تطبيقا للقاعده لان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات. طيب هذا صحيح. طيب اعرب هذا ثمر يعني على أغصانه. أعرف هذا ثمر. هذا هذا يقول ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ثمر ثمر خبر مبتدأ. هذا ثمر يعني يانع صفة. صحيح توافقونه أن يانع صفة أو فيها وجهان؟ ها فيها وجهان؟ ليس فيها وجهان. ليس فيها إلا وجه واحد. يانع صفة التي فيها وجهان لم تأتي بعد. أكمل على على أغصانه. على حرف جر. نعم كسر ظاهرة على آخره. أين متعلق على أغصانه؟ محذوف. ما تقديره؟ هذا ثمر يانع كائن على أغصانه أو كائنا. وجهان ما في وجهان. لماذا؟ هذا ثمر يانع على أغصانه. على أغصانه حال ولا يصح أن تكون صفة. يصح وجهان. إذن توافقون؟ وجهان. قال يحتمل وجهين في نحو هذا ثمر ميانا على أغصانه. المؤلف يقول انتبه لكلامه. قال فيتعين كونهما صفتين. ما أعرف قول صفتين؟ فيتعين كونهما صفتين. أحمد خبر كان صحيح. يتعين كونهما صفتين. صفتين خبر كان. ثم قال ويحتملان الوجهين. ما اعراب الوجهين؟ يحتملان الوجهين. نعم ها مفعول به صحيح. اين الفاعل؟ الف الاثنين. يحتملان يعني يحتملان فاعله الالف. يحتملان مرفوع ما علمت رفعي ثبوت النون. إيه هو من الأمثلة الخمسة ومن الأفعال الخمسة. يحتملان على وزن يفعلان. طيب قال ويستثنى من حروف الجر أربعة. ما يعرف أربعة؟ من احمد نافال اربع نافال قال لا تتعلق بشيء. قال وقد اجتمع في قوله تعالى اجتمع من يعربها قال اجتمع نعم خالد اجتمع يلا انت صالح اسمك صالح المكاوي انت لا تلتفت اين انت من مكة من جدة لكن تزور مكة زين انت ما اسمك يلا نشعب ما تقول في اجتمع نعم اجتمع نعم اجتمع في الماضي مبني على ها اجتمع مبني فتح طيب والالف الف اثنين في نهر فعال نعم احسنت سبحانك اللهم وبحمدك درسنا ان شاء الله في يوم السبت.